الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله سبحانه وتعالى سبب للرزق الحلال في الدنيا وسبب للوقاية من عذاب القبر بعد الموت وسبب للنجاة من كرومات يوم القيامة وأهواله الجديدة وسبب للفوز بالجنة والنجاة من النار عند المرور على الصراط من فوق جهنم وجهنم سوداء مظلمة تحته فحينئذ ينجي الله تعالى المتقين المخلصين لله الذين اتبعوا السنة المتبعين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. عباد الله من فضل الله تعالى علينا اهل الاسلام ان الله عز وجل رادف لنا مواسم الخير فما انتهى شهر رمضان الا وجاءت اشهر الحج الى بيت الله الحرام وما بها من فضائل الاعمال والتقرب الى الله تعالى بالسجد والعجز والطواف بالبيت العتيق الذي فرض الله حجه سبحانه وتعالى على كل مسلم مستطيع قادر بالغ. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق الذي جعل الله الطواف به والحج اليه جعله ركنا عظيما من اركان الاسلام. فنحن الان في اشهر الحج التي اولها شوال وثانيها ذو القعدة وثالثها العشر الاول من ذي الحجة. قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الدار التقوى. واتقون يا أولي الألباب. يخبر تعالى أن الحج يقع في أشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من أول الحجة. قال تعالى معلومات، وقوله تعالى معلومات لأن الناس يعرفونها من أهل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج معناه من أحرم بالحج بهذه الأشهر سواء في أولها أو وسطها أو آخرها فإن الحج الذي يحرم فيه يصير فرضا عليه، يجب عليه أداؤه من فعل مناسكه، ولو كان نفلا فإن الإحرام به يصيره فرضا عليه لا يجوز له رفضه. في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بيان لأداء المحرم وما يجب أن يكون عليه وأن يجتنبه في حال الإحرام، أي يجب أن تعظموا الإحرام في الحج وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام والجدال وهو المحاضرات والمنازعات والمخاصمة، لأن الجدال يثير الشر والعداوة ويشغل عن ذكر الله عز وجل. والمقصود من الحج الذل والانكسار بين يدي الله تعالى وعند بيته العتيق ومشاعره المقدسة، التقرب من الله تعالى بالطاعات وترك المعاصي والمحرمات، ليكون الحج مبرورا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج مبرور ليس له جزاء الا الجنه. والله سبحانه وتعالى بعد ان نهى عن المعاصي في الحج امر بالطاعات، قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذا فيه الحث على يعني المسارعة في الأعمال الصالحة، وهو يتضمن أفعال الخير خصوصا في أيام الحج وفي تلك البقاع الكريمة والمشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام. فإن الحسنات تضاعف فيها أكثر من غيرها، كما ثبت في الصحيحين أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة ما سواه من المساجد. وقد اجتمع للحجاج إلى بيت الله الحرام في هذا المكان شرف الزمان وشرف المكان. ومن الجدال الذي نهى الله عنه في الحج ما كان يحدث بين القبائل في الجاهلية في موسم الحج وفي أرض الحرم من التنازع والتباهر ومدح آبائهم وقبائلهم حتى حولوا الحج من عبادة إلى نزاع وخصام، ومن تحصيل فضائل إلى تحصيل جرائم وآثام. وقد وجد في زماننا هذا من يريد أن يحيي هذه السنة الجاهلية والنخوة الشيطانية، فيحول الحج إلى هتافات ومظاهرات وشعارات ورب صور ووثنيات وصحب ونجاج وإذان وتوضيح للحجاج، كما تفعله الرافضة ذبحهم الله من عدم مراعاة للحرم والإحرام وعدم مراعاة لتلك الأماكن المقدسة وتلك الأيام الفاضلة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تعالى عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاللهم من آل حجاج بيتك الحرام وروع عبادك المسلمين وانتهك حرمة بيتك الحرام وألحد بحرمك بظلم فأذقه من عذابك الأليم الذي توعدت به كلما ألحد بحرمك. اللهم اجعل للروافض والخوارج المفجرين، اللهم اجعل للروافض والخوارج المفجرين أكبر وعيد من عذابك الأليم الذي توعدت به من ألحد بحرمك الكريم. عباد الله، هذه هي المواقيت الزمانية للحج إلى بيت الله الحرام: شوال وذو القعدة، عشرة أيام من شهر الحجة التي قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الدار التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا جميعا بسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويجيب داعيه ويتقوه، ومن جميع انواع العباده يفردوه. احمده سبحانه وبحمده، وهو الذي جعل لكل امه منسكا هم ناسكوه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإنكم بالتقوى مكلفون، وعلى التكاليف التي كلفتم بها مؤتمنون، فلا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عباد الله، وللحج إلى بيت الله الحرام والعمره لمن اراد ان يعتمر مواقيت مكانيه ايضا، لا يجوز لمن اراد الحج والعمره ان يتعداها بدون احرام، وهي التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اراد الحج والعمره من اهل الامصار، كما قال كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وفي رواية حتى أهل مكة يهلون من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهد أهل اليمن من يلبلب. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثلة مواقيتا للإحرام، جعلها مواقيتا للإحرام للإحرام منها. فلا يحل لمن أراد نسكا حجا أو عمرة تجاوزها من غير الإحرام، وأن من كان دون هذه المواقيت مما يلي مكة أنه يحرم للحج من مكانه. وأما العمرة فلا بد للمكي ومن كان في حكمه أن يخرج إلى الحل ويحرم من أدنى الحل ويحرم منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بأخته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما تجري لتقضي عمرتها التي فاتتها بسبب الحيض تطمينا لقلبها، فيكون ميقات أهل مكة ومن في حكمهم من المقيمين من مكة للحج فقط. أما العمرة فلا بد من الخروج إلى أدنى الحل. وهنا التنبيهات هو أن بعض الناس يجيب مثلا العمرة أو الحج ثم يذهب إلى حاجته أولا ويحرم من جدة، وهذا قال أهل العلم بعد ذلك إن عليه فدية لأنه تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة. أما يعني من لم يطلع عليه الباري العمرة إلا بعد أن يعني وصل إلى جدة أو إلى خليله ثم بدا له أن يعتبر فإنه في الحال يحرم من مكانه، هكذا ذكر أهل العلم. وأما من تجاوز الميقات بدون إحرام عامدا متعمدا فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، وإلا إذا أحرم من دون الميقات فإن عليه دم، عليه ذبيحة نسك يذبح وتوزع على فقراء الحرم. كذلك هناك نستفيد من قوله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أن هناك من الناس من لا يكون حجه مبرورا بسبب ما يفعله من المعاصي في الحج. فمن الناس من يؤذي جيرانه الحجاج بالدخان والسجائر، وهذا الجار محرم. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواقيطه يعني شره. فهذا المنخل أولا أنه عصى الله عز وجل بهذا التنقيب يكون حجه غير مبرور، ثانيا أنه آذى المسلمين في الحج مع الزحام في الحج وفي المخيمات ربما سبب حرائق وسبب أيام مضرة في الحجاج. وهناك من الحجاج من يؤذي إخوانه المسلمين بالمداحمة والملاكمة وربما قتل نفسا والعياذ بالله، هذا لا يكون حجه مبرور بل هو آذي. هناك من الحجاج من أيضا يبدأ عندما يتحلل فيحلق لحيته، هذا حرام لأن حلق اللحية حرام بنص القرآن ونص السنة، فمن فعل ذلك فهو آدم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وحجه غير مبرور. نسأل الله العافية والسلام والهداية لنا ولإخواننا المسلمين. هذا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى فقد أمرنا الله جميعا بالصلاة والسلام عليه. قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين بغوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سائر الصحابة أجمعين، عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق وأيد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ولي ولي عهده، اللهم وفقهم وسددهم وانصر بهم أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم اغفر الرافضة، اللهم انتق منهم، اللهم انزل عليهم ذلتك وغضبك يا سميع الدعاء. اللهم انهم يشركون بك ويلحدون في اسمائك وصفاتك، وعندهم من البدع من الله به عليم، اللهم انتق منهم. اللهم سلط على الحوثيين، اللهم انصر جنود المرابطين، اللهم سدد رميهم، اللهم انزل السكينة عليهم، اللهم انزل السكينة عليهم، اللهم اغفر عدوك وعدوه من الضوابط يا رب العالمين. اللهم انصر جنود اهل السنة جميعا في كل مكان، اللهم قو شوكتهم واهزم عدوك وعدوهم وعدوهم يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.